المقام الخامس مقام الحجاز. أبعاد هذا المقام ري مي بيمول فا دييز صول لا سي بيمول دو ري. ري مي فا صول لا سي دو ري. قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك. عرفت أم لم تعرفي؟ هدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا يا با، للأرض اللي ربتنا. الله الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. فوق الحرم فوق فوق يا با فوق الحرم فوق، النور النور تبدى يا با واشعل نار الشوق. فاقبلنا ربي يا ربي واغفر الزلات.